هذا أدلة الدولة كذيك مبلغ غير الأقوال معشر كامل في الأقوال ثبت القطع ها؟ لنا في أنه مجاز فيما بقي بعد الإخراج أنه ثبت القطع بأن الباقي تمام المراد وليس ذلك من لفظ العموم لأنه خلاف المتبادر منه عند الإطلاق وإنما هو بمعونة القرائن هذا قالوا دحين حين تقول جاء القوم إلا زيدا قالوا إن لا إحنا قلنا إنه مجاز والدليل عليه قال إنه مجاز أنه ثبت القطع بأن الباقي تمام المراد هو إحنا قلنا إن القوم هم زيد وغير زيد ولا فإحنا قاطعين إن زيد هو تمام المراد زيد هو من تمام المراد ولا يعني القوم هم 20 نفر خرج 19 واحد إذا ما هو تمام المراد من القوم ما هم 20 إذا 19 والواحد الذي خرج إذا فهو تمام المراد بمعونة القرينة قولي إلا زيد تمام هو تمام المراد بهذا الباقي تمام المراد لكن بالقرينة إذا قلت إلا زيد الحين تخرج زيد لكن الحين الحين تقول القوم هو زيد هو تمام المراد ولا الحين تقول القوم ايوه ايوه هذا الحين فالحين تقول ذا الحين إلا زيد إذا جاءت القرينة خرجت واحد منها إذا ما عدا الباقي هو تمام المراد عدا الباقي هو تمام المراد دخل منهم يعني الحين قال مبلغ القرينة ايوه هو ذا الحين كان تمام المراد زيد ما هو تمام مع زيد الا ما القوم زيد ما هو منه تمام فارجع كل انت الا زيد اخرج انت زيد مع ان زيد كان من تمام المراد وذا الحين ما عاد داخل فيه ولا فيكون مجازا ما هو الباقي قال ابراهيم ما قال خارج لان الباقي 19 مثلا تمام المراد يعني لنا في انه مجاز فيما بقي مجاز في الباقي في 19 ايوه هو مجاز في الباقي نحن نشيل الحين بالباقي 19 نحن نقول جاء القوم ما عاد الا مجاز لا ان اياك تخرج انت هو من تمام المراد وهو قد خرج اذا ما عاد مستعمل فيما وضع له كان 20 كان 20 والقوم يطلق على هذا ال 20 هم 20 إذا خرج منهم واحد فما عادها حقيقة لأنه ما عاد مستعمل في موضع له ولا هو في غير موضع ليش قال باقي بعضنا قال لكم لأنه في أنه مجاز فيما بقي بعد الإخراج أنه ثبت القطع بأن الباقي تمام المراد وليس ذلك من لفظ العموم يعني احنا قاطعين على أن ما هو القوم منهم هذولا وذولا زيد والقوم قاطعين بهذا وليس ذلك من لفظ العموم لأنه خلاف المتبادر منه عند الإطلاق وإنما هو بمعونة القرينة وهو معنى المجاز قطعة ودرينا إن زيد خارج بل ويش بل قرينة وإن هذا ما هو مراد منه ما هو بلا قرينة بل قرينة يعني فوش إن باش قول القوم هو مستعمل في موضع له لا قصدك ولا مجال انا حبيبي انا الباقي البعض ما هو وضع العام يشمل لكن مع تناسل هذا أفراد لا ما هو سابق لا إذا ما إذا هو على تناسل أفراد لا هو ما هو مستعمل في غير موضع لا لأن إذا الحين هالقوم أهو ضحيان إذا خرج واحد منهم بعده هو مستعمل في غير موضع لأن أهو ضحيان ذا المجبر ذا الحين إيه مجبر كذا لأن أهو ضحيان هو يتبادر على الكل على المئة دولار فإذا خرج منهم واحد يقول جاء ضحيان وواحد ما جاء فهو ما جاء في بعض لأن بعض ما تناوله البعض ما هو تكبيرها قبل إذا هو موضوع على الشمول مع ثلاثة إذا ما كان القوم المخرج منها مجاز إذا القوم حين تسمى ينتهي من القوم مجاز قال ما هو لا إذا هو موضوع المخرج منها لا إذا هو مع تنازل أبوه موضوع على الشمول أهل ضحيان إذا مثلا إحنا حين نقول أهل ضحيان إلا زيد قال نقول أنت المخرج منهم زيد إذا أنا المراد أهل ضحيان غير زيد يا ابن الله استخدم حيوان في بعض ما هو أعلم وحقيقة ولا مجال استخدم حيوان في إنسان حقيقة ذات العلم ما هو عموم حقيقة ما هو عموم لا يمكن هو بعض ما هو لا ما هو بعض ما هو لا هو فرض ما قدر عليه حين تقول الحيوان يصدق على زيد وعلى عمرو بكر والحمار والبقر والذا مطلق أي واحد منهم يصدق عليه هذا الشيء أي واحد من الله من دولية يصدق عليه إنه حيوان ما هو موضوع للكل هذا بناء على أن العموم موضوع للكل فإذا خرج منه واحد يستعمل في غير موضعه ما قلنا يا سلام ها خلينا نسميه لأن في أنه مجاز فيما بقي بعد الأفراد لا لا ما تعتبر مع ذنب الأفراد ما تعتبر مع ذنب الأفراد ما تعتبر مع ذنب الأفراد ما تعتبر حقيقة لا بجهو مجال صدق ما إذا ما عد بنيه أنت إلا كان دو موضوع لهذا إذا قلت دو موضوع لهذا ما عده موضوع لهذا خلاص دو حقيقة يعتبر أنه دو موضوع لذولية بدون دولة دو حقيقة يا سوما هو ما يجيب الأدلة الباقي لأن الباقي تمام المراد وليس ذلك من لفظ العموم لأنه خلاف المتواتر منه عند الإطلاق وإنما هو من معونة القرينة وهم على المجاز فإن قيل إرادة الباقي معلومة من غير قرينة وإنما المحتاج إلى قرينة عدم إرادة المخرج أحلى بحيث القرينة نتري إنجاز ما هو هو إيش ما هو مراد القرينة إحنا نجيب القرينة لأن يبين لك إنجاز ما هو مراد المخرج هذا ما هو مراد فالجواب أن لفظ إنما يكون حقيقة لو علم إرادة الباقي من دون قرينة على أنه نفس المراد يعني لا درينا أنه نفس المراد هذا بدون الباقي بدون ذي لكنه إنما يعلم قبل قرينة على أنه داخل تحت المراد وجزء منه لكن قبل قرينة باندرين زيد داخل تحته وأنه داخل في لفظة أهل ضحيان ولا القوم وجزء منه وإنما يصير تمام المراد بمعونة القرينة وهذا معنى المجاز تمام المراد يصير في بعض غير موضع له وإنما يصير تمام المراد بمعونة القرينة لا إذا الحين المراد بالقوم الحين المراد بالقوم هم ذولية 19 دون ما جهتك تفهم أن المراد بالقوم أنهم 19 دون 20 إلا إذا يندي بقرينة لكن في 19 في تمام المراد أيوة لكن بمعونة قرينة ما هو فلية ما هو بدون شيء تمام المراد هو ال 19 مع ال 20 فما هو سبب أن يكون ال 19 لحالهم هم تمام المراد إلا إذا جنب قرينة على أن زيد خارج وهو مع المجاز يعني إذا دل هذا على هذا المعنى بقرينة فهو علامة المجاز فهنا القوم دل على 19 لكن بقرينة فهو علامة المجاز بجوبة قرينة مع الصارفة مش قرينة مع لا قرينة واحدة ما بشي من هذا قرينة الصارفة قطعة لأن المعينة حين جهو يحتمل 19 ويحتمل يعني يحتمل 19 ويحتمل 20 لتكون هذا القرينة الصارفة أما هذا لا هذا قرينة المجاز جهيها صارفة يا ما هو مجاز ليش هذا مجبر مجاز ضخم لأنه قبتل تمام المراد الحين قلت لك القوم هم 20 فلا يمكن أن يكون القوم مستعمل في 15 حقيقة أبدا والدليل عليه قال إن ما هو سابر استعمل القوم وأردت أنت بخمستعش إلا إذا قلت أنت إلا خمسة ولا ما فهم من حين أقول جاء القوم إلا الخم العشرين أجي هو مثل الحين أقول اتفق الناس على الخبر القدير إنه هو عام ما المراد بالناس إلا العلماء إنه قلت أنا القوم إلا زيد ولي القوم ومثل اتفق الناس لأن ما هو مراد إدخال زيد من أول واحد ولذا بينت إخراج ومن إطلاق البعض يعني كل على البعض. إيه أبدا عندك مع قرائن عقلية إنها اتفق الناس ما تشيل العوام من العوام ما هم دارين بشيء. لا قرائن. حين تقول جاء القوم وش تقول؟ إنه يقول جاء القوم إلا زيد. إيه ما قلت إلا زيد حين أقول جاء القوم. استثناء ما دام الحكي. ما دام. استثناء. قرينة على إنك ما أردت أنت باللفظ العمومي. ما أردت باللفظ. اي نقول سبقنا على الخبر القديم انا بنعرف معقرينها عقليه احنا معقرينها عقليه سواء يكونه مجال يكون مجال الشيء سواء ايضا قرينه ما هو راس الاول واحد ولذا حجينا السر هذا قبل تبين لك القرينه وهذا احتج الاول لا قالوا ما هو ظاهرا ولا ظاهرا ما هو اذا شيء ظاهر اي ان با احتمال اني اخصص ولا احتمال كذا فجي لك قرينه اني ما ارى انها ما فيها احتمال احتج الاول من المخالفين وهو قال بانه حقيقه كان اللفظ متناولا للباقي حقيقة باتفاق وذلك التناول باقي على ما كان لم يتغير يعني إذا الحين عادها ممكن أنه يشمل زيد ها لم يتغير وإنما طرا عدم التناول عدم تناول الغير يعني طرا عدم تناول الغير هذا ما هو صحيح من قال إن كان اللفظ متناول للباقي حقيقة باتفاق قطعة قبل قطعة حين تقول القوم حين تقول القوم حين تقول إن القوم متناول للعشرين قطعة لأني ما أعرف بالقوم من أول وها ما أعرف بالقوم تمام غير وش ما عندك مجال مجال حين تقول جاء القوم وأردت تنتبه بعضهم هو مجال لا لا قطعة إنك حين تقول القوم شامل للكل أعبى حيث لا قرينه أنك أردت انتباه الشمول غير القوم الشمول أنا قرينه أنك ما أردت انتباه أنا ما أردت انتباه القوم ما عدا المخلص ما عدا القوم ما الباقي القوم غير زي ها؟ أيها سوا قلنا حقيقة الحقيقة استعمال اللفظ في موضع له ومطلقه هو التناول للباقي غير كاف في ذلك للقطع بأن البعض لم توضع له صيغة العموم سواء صيغة العموم ما وضعت للبعض والقوم هم بلا بعض 15 هم بعض 20 والتناول له سواء غير كاف في ذلك القطع بأن البعض لم توضع له صيغة العموم والتناول له مع غيره بحيث يكون مستعملا فيه وضع له غير والتناول له مع غيره بحيث يكون مستعمل فيما وضع له غير باق لأنه المفروض يعني نحن ما عاد الشامل له مثل قبل لأنه المفروض أن حقيقة خرجنا من هناك الثاني وهو قال بأنه حقيقة في الباقي إن كان غير مستعمل قال ومطلقه هو التناول الباقي غير كاف من ذلك للقضى بأن البعض لم توضع له صيغة أي الخمسة عشر ما وضعت القوم لها ما عاد مجاز مما كان على القول الأول لا بدون مجاز لا إلا القول الأول هذا رد عليها هذا رد على ذي قال إنه حقيقة قال معلوم إن البعض ما وضعت الصيغة القوم ما وضعت للخمس ساعات ما وضعت القوم إلا للعشرين لا إلا موضوع هذا لكن إطلاقها مجاز ما تكون مجازة هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه هي المؤلف هذه أكرم بني تميم العلماء قالوا إنها حقيقة احنا نقول إنها مجاز أصل حقيقة إنها حقيقة حقيقة ما هو أصل إنها حالة تجوز عن حقيقة لا لا لا هذا اللي متحايل يا قريب لا أنا كو أطلق لهم ده أكرم بني تميم وما أردت أنت ده وما أردت أنت ده مجاز هم عندهم المخصصات حقيقة ما بشي ما صارت المخصصات مجازة ما قلبت الحقيقة هو قبل التخصيص هو حقيقة عندنا كلنا وبعد التخصيص قالوا بدون مجاز عندنا وهم قالوا لا بل عاد حقيقة قال أنا ما قال ما بذكر ولا اللي قال بدك أرسنت بدك أرسنت ما هو نافع إذا أرسنت فهو مجاز إذا كنت جاء القوم وأرسنت بعضهم فهو مجاز الذين قال لهم الناس هو مجاز جاء جاء لك بلفظ العموم وهو ما أراد إلا البعض فهو ما جاء. بده جاب القرينة بده ما جابه هو أراد من قبل له ما جاء مثل الكلام. والتناول له من غيره بحيث يكون تعنيه غير ضعيف. الثاني يعني الثاني تجل قال الثاني ها الثاني وهو القائل بأنه حقيقة في الباقي إن كان غير منحصرين قال معنى العموم حقيقة قال معنى العموم حقيقة الدلالة الحاصلة من لفظه على أمن غير منحصر في عدد هذا معنى معنى العموم كذلك لا يشمل كثير غير منحصر فهذا معنى العموم سواء خرج منه الناس ولا ما خرج منه وجه الفرق بيه الأول إن قالوا حقيقة مطلقة ودولا قالوا حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر أما إذا كان منحصر الباقي فما هو حقيقة لأن معنى قالوا العموم هو شمول لأشياء كثيرة فهذا عدد الشامل قال الباقي غير منحصر فهو حقيقة إذا كان الباقي منحصر فهو حقيقة وقتلوا المشركين إلا الذين عاهدتهم فالمشركين عاد حقيقة قالوا عاد حقيقة لأن ما هو منحصر وحين تخرج مع التبقي اللي جوا ناس منحصرين الحين أقول لك أكلم أهل ضحيان وآخر ياك الأكثر ما بقي إلا خمسة فعنده ما عدا حقيقة ما جاء لأن ما عدا لأن الباقي منحصر حين أقول أكرم أهل المسجد إلا فلان وفلان وفلان وفلان خرج لك 50 واحد ما عاد بقي إلا حول 20 ولا 10 إذا ما يقول قدوم جاء ما بلا إشتلاجهم منحصر باللفظ أهلاجهم منحصر بالواقع لا قل ما هو منحصر يعني كل شيء بقى ينحصر لأنك العادة العادة إذا بقي كثير ولا ترى دليلها معنى العموم معنى العموم حقيقة الدلالة الحاصلة من لفظه على أمن غير منحصر في عدد وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما كيف ما كان قرجه باللفظ قرجه بالواقع له شو اللفظ غير منحصر بالقول العادة ما هو منحصر أهل اليمن عادة ما هو منحصر عادة عام لكن على مجبر ما هو لاحظ ما هو عام أما اللفظة الأولى هي عامة قطعة لكن التخصيص على من غير محظوظ يعني وإذا كان الباقي محظوظ ورد بالمنع فلا نسلم كونه معناه ذلك يعني معنى العموم كذا بل معناه تناوله للجميع وإذا لم يتناول الجميع يكون مجازا الجميع اي يكون غير منحصر متناول للجميع بده كثير بده غير منحصر بده منحصر بده هذا معنى العموم واذا المتناول للجميع يكون مجازا الثالث هو الشيخ ابي حسن الكرخي ومن وافقه قال الدال على البعض المجموع والا انتفت فائده القيس وتقريره ان القائل اذا قال اضرب بني تميم الطوال او ان كانوا طوالا او الا من دخل الدار فانه لم يريد البعض بلفظ العموم وحده والا لزم ان لا يكون والا لزم ان لا يكون اراد بالاستثناء والخصوص والشرط شيئا فثبت انه انما على اللفظ بالمجموع فيكون لفظ المستثنى منه فثبت انه انما على البعض بالمجموع فيكون اللفظ المستثنى منه مع الاستثناء حقيقه فيما يفيده ما قال لا حقيقه ولا مجاز عندما الحقيقه وهكذا المشروط مع الشرط والموصوف مع الصفه ومن هذا لا يمتنع في الكلام فإن الخبر إذا انضم إلى المبتدأ أفاد بمجموعهما ما لا يفيده كل واحد منهما بانفراده شيف قال قام القوم إلا زيدا قد أفادوا لك معنى جديد غير ذلك المعنى الأول ولا تقول إن القوم استفدنا من واحد دون الآخر بل استفدنا من المجموع على الكلام استفدت أنت من جاء القوم إلا زيدا هذا الشيء القوم هذه مخرج منهم زيد منهم جاي استفدت انت منه حين يقول اكرم اهل المسجد الا فلان فقال ان حقيقه في دوليه لان اللفظ كله موضوع اللي يدل على هذا الشيء المستثنى والمستثنى الموضوع اللي يدل على هذا الشيء احنا بعض المرات نجي ونقول مثلا الحين حين اقول نعم الرجل زيد هذا يدل على انه حسن او بشرهم بعذاب اليم ولا لهم عذاب اليم قلنا هذا يدل على ان هذا محرم ولا معنى الفاظ خيرات نجول مجموع الكلام يدل على شيء هذا عندك ما في شيء كلام ما هو مركب تمام هو معنى بعض الاشياء يدل المجموع التركيبي يدل على معنى فما هو معنى اذا هو نقول انه مجاز معك ايش ما عاد يصير الحين تقول يا ابا هو ما يقولوا عام وش انك ما قايل له عام وش هو؟ هو عام يا قوم اللازم عام من وين العام؟ وين العموم؟ وين الأفضل جاء القوم هذا عام ما بلا هالحكم ولا مجاز جاء القوم عام إلا زيدا خاص يمكن استفدنا من هذا جاء القوم إلا زيدا إنه موضوع البيع يعني المعنى المقصود وهو حقيقة فيه أبي الناس يفهموا حين نقول جاء القوم إلا زيدا إنه حقيقة فيه وش ذي خاص ليش خاص مين معناته خاص حقيقة هل حقيقة هو مجاز لا حقيقة في العموم ها القوم القوم الاستثناء بنقول جل لا لا احنا ما بالله هنا وش الكلام حين تقول جاء القوم إلا زيدا هل نقول ان هذا حقيقة او مجاز فقط ما هو شديد على العموم جعلنا شديد على العموم وشديد على الخصوص مثلا الاستثناء هو علامة بعضهم انه لا ان الكلام الاول عام الالف واللام في القوم دل عنه عام لانه خاص قطعا لكن هذا الكلام هل هو حقيقة هو مجاز قلنا لا نسلم ان الدال على البعض المجموع انما لا نسلم ان الدال على البعض المجموع يعني الدال على البعض الذي قلنا مثلا انهم 15 لا نسلم ان الدال عليهم هو جاء القوم الا 5 انما الدال عليه لفظ العموم والقيد انما هو قرينه الدال عليه هو القوم وقالك الا 5 هو القرينه على الناس والقيد انما هو قرينه لإراج البعض من لفظ العموم وذلك فائدته يعني فائده القيد انه يبين لك كما اراد بذيال الرابع هو الباقي اللاني مثله اي مثل الذي قبله في الاحتياج والجواب وخرجت الصفه من عموم الدال لانه قال ما الدال لا اخفاها ها من عمود لأنها إما غير منضبطة أو غير لفظي تخصيصها يعني إما النصها نحن نقول نصها ما هي منضبطة ولا تخصيصها ما هو لفظي عجيب ما هو لفظي أما عدم انضباطها فلأنها قد تشمل أفراد الموصوف كالجسم الحادث وقد لا تشمله وأما كون تخصيصها غير لفظي فلأن عدم شمولها الموصوف في بعض الأحوال إنما يعلم من خارج لا من الصفة نفسها وإلا لما اختلفت حالاتها وإذا أجد أنا ما تبر كونت الصفة غير لفظية عجيبة أما المفروض أنه من الألفاظ حين تقول أكرم بني سليم أطوال لأنه لا حظ له المعنى وأما كونت الصفة غير لفظية فلأن عدم شمولها الموصوف في بعض الأحوال إنما يعلم من خارج لا من الصفة نفسها وإلا لما اختلفت يعني حتى ولو علم من خارج مو لفظي لا إذا علم من خارج ما إذا هو من خارج ما عاد لفظي عبارة العبط ولأن التخصيص فيها بمفهوم المخالفة غير من خارج هذا قالوا هذولا ذي القول الرابع ومدري كم هو القول الرابع قالوا مثل القول الذي قبله ذي إن المجموع هو ذي دل على هذا فيكون حقيقة إلا الصفة قال خرجت ما هو ما هو حقيقة ليش قال لك ايه يعني الا التخصيص بالصف لا قال ليش التخصيص بالصف قال لانها اما غير منضبطه لان الصف قد تنضبط وقد ما تنضبط تمام حين اقول الطوال ولا العلماء ولا ما هي منضبطه او لان تخصيصها غير لفظي لانها عندها مبلغ بالمفهوم والمفهوم يعني ما هو لفظي لان مثلها ما هو لفظي اذا هو مفهوم ما هو لفظي اذا هو مبلغ بالمفهوم الحين يقول ها تمام حين اقول مثلا الحين اكرم بني تميم الطوال او العلماء ما هو بيخرج بمفهومه الجهال لا تويش لا تكرمه اذا خرجوا الجهال والجهال هنا ما هو منطوق به هو منطوق به هو ملفوظا ما بلا مفهوم والشرط الاستثناء لما هو قل لك الا زيد يعني زيد لا تكرمه هو المنطوق ومنطوق الشرط ان دخلوا الناس أبي دخلوا غيرهم مفهوم الباقي أيها سواء المخرج هو بالمفهوم ولما لديه هو بالمفهوم أنا قال لك حين تقول أكرم بني تميم العلماء فالعلماء قال أبي أخرجت به العلماء يعني أكل بني تيمية العلماء، العلماء ما تكرمهم. إذن وش أخرجت الصفة؟ وهم منطوق وملفوق. هذا. لكن هو الباقي أو المخرج؟ المخرج. أخرجت. تمام ناهي ناهي، قالوا هي أخرجت غير ملفوظا به فيكون الباقي، قالوا مجازا فيه. الباقي يكون مجازا قالوا. الذي أخرجتها الصفة، الذي أخرجتها الصفة. قالوا الذي أخرجتها الصفة لأن حين تقول جاء القوم إلا زيدا، الاستثناء أخرجوا إيش؟ زيدا. أو لا. هنا فهم قالوا أن الكل كلام حقيقة. ها قالوا في الصفة حين تقول أكرم بني تميم الطوال، الصفة أخرجت ويش؟ أخرجت غير الطوال القصار. أيوه ما هو مثل إلا زيدا أخرج زيد الملفوظا به. أخرجت الطوال غير لا ما أخرجتهم. أكرم بني تميم الطوال أخرجت القصار. أخرجت القصار ما هو منطوقا به. عياسة سواء لأن تخصيصها قال غير لفظي. إيه لأنك ما بلا لأنك خصصت انتباه خصصنا المفهوم. الحين إلا لأن الحين تقول أكرم بني تميم العلماء بهنا معناته أخرجت الوش الجهال فقط. بري أن عدم شمولها الموصوف بعض الأفعال إنما يعلم من خارج، يعني تشيل المفهوم. إيه ده خارجي من خارج لا من الصفة نفسها وإلا لما اختلفت حالاتها. وش الخارج؟ يعني المفهوم دليل المفهوم، لأن المفهوم دليل معمولا به مستقل. أرجع الحاشية هنا، الحاشية قال عبارة العضد ولأن التخصيص فيها بمفهوم المخالفة وليس من دلالة اللفظ بل هو عقلي. والحاصل كم والحاصل أن التخصيص ليس بها بل إما بدليل الخارجين أو عقلي فيكون لفظ الباقي مجازا. لا يمكن هو هذا الحين ما هو منطوقا، المفهوم ما هو منطوق، ما هو لفظي لما دلالة عقله لما المفهوم قبل دل اللفظ عليه. ايوه هو قبل اللفظ، قبل اللفظ اللي دل عليه. لا ما دل عليه، ما داري يمكن اللفظ اللي دل عليه ولا ما هو ملفوظا قبل لازم ولا اللفظ اللي دل عليه. لا